بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: المسألة السادسة، أي مسائل النسخ. قال: يجوز نسخ كل من الكتاب ومتواتر السنة وآحادها بمثله، ونسخ السنة بالكتاب خلافا للشافعي. يعني يجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ويجوز نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة، ويجوز نسخ السنة الآحاد بالسنة الآحاد، ويجوز نسخ السنة بالكتاب، والعكس خالف فيه الشافعي. فإن الإمام الشافعي رحمه الله لا يرى جواز نسخ القرآن بالسنة متواترة كانت أو آحادا، ليست الآحاد فقط لأنها دونه هو قطعي وهي ظنية، لكن يرى أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة مطلقا. نسخ نعم، لا يرى نسخ السنة، لا العكس، عكس هذا. يعني الآن معنا نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة، ونسخ السنة الآحاد بالسنة الآحاد. طيب، ونسخ القرآن بالسنة، هذا هذا الذي قال فيه الشافعي. طيب، و يعني القسم الأخير الذي يذكره، طيب، نسخ الكتاب المتواتر السنة بأحد. طيب، لا بس. فبقي معنا أن نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة قالوا بجوازه ولم يأتوا له بمثال. يعني السنة المتواترة كونها تنسخ بسنة متواترة، أما الآحاد فكثيرة. إن كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، نسخ ما يتعلق بالانتباه في الأوامر وما أشبه ذلك، هذا من السنة الآحاد. لكن السنة المتواترة بالمتواترة لم يذكر له مثالا. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى: لما لا يمتنع، يعني هو الآن تكلم على ما يتعلق بكلام الشافعي. يعني الآن نسخ القرآن بالقرآن كثير، منها ما يتعلق بآيات المصابرة، ومنها ما يتعلق بنسخ عدة المتوفى عنها زوجها من سنة إلى 4 أشهر و10، ونسخ السنة الآحاد بالآحاد كثير، المتواترة بالمتواترة هذا الذي ليس له مثال. فالنسخ السنة بالقرآن، نسخ السنة بالقرآن الذي يمثلون له باستقبال القبلة، فإنها كانت ثابتة بالسنة، فالله عز وجل قال: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ومما ذكروا من باب تكميل القسمة وذكر الأمثلة من نسخ القرآن بالسنة عند الذين يقولون به، فقالوا إن الله عز وجل، أو نسخ السنة بالقرآن، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وأن الله عز وجل نسخ ذلك بقبول الجزية من أهل الكتاب. طيب، نقرأ كلام المصنف. قال لنا: لا يمتنع لذاته ولا لغيره، وقد وقع إذ التوجه إلى بيت المقدس وتحريم المباشرة ليالي رمضان وجواز تأخير صلاة الخوف. هل أخذناه ولا لا؟ طيب قال يعني كان مر الكلام امس على صلاة الخوف. يعني في المثال السابق. طيب قال وقد وقع في التوجه الى بيت المقدس وتحريم مباشرة الى ليالي رمضان وجواز تأخير صلاة الخوف ثبتت بالسنة ونسخت بالقرآن، يعني ان هذا من الأدلة على جواز هذا الذي منع منه الشافعي رحمه الله. هذه أشياء ثابتة بالسنة والناس لها القرآن، استقبال بيت المقدس ثبت بالسنة ونسخ بالقرآن، كذلك أيضا تحريم المباشرة ليالي رمضان، تحريم المباشرة ليالي رمضان إذا يعني نام الإنسان، تحريم المباشرة والأكل والشرب في ليالي رمضان إذا نام. فلو أن الإنسان بعد المغرب نام في أول الإسلام، لو أنه نام بعد المغرب ثم استيقظ بعد ذلك لا يجوز له أن يأكل ولا يشرب ولا يأتي أهله إلى الفجر، مع أنه نام نوما قليلا أو قليلا، المهم أنه كان في أول الإسلام إذا نام لا يجوز له الأكل والشرب ولا المباشرة، فنسخ هذا بالقرآن. فالآن باشرهم وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، فصار ذلك جائزا سواء نام أو لم ينم. قال وجواز تأخير صلاة الخوف ثبت بالسنة، يعني إلى أن يأمن، ونسخات في القرآن. وهناك أيضا من يذكر مثالا إضافيا إلى هذا الذي ذكر فيما يتعلق بصلح الحديبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية كاتبهم أو شارطهم على أن من جاءه منهم بدون إذن أهله أن يرده إليه، ثم نسخ الله عز وجل ذلك في حق النساء. يعني يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، ثم قال الله عز وجل فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هم حل لهم ولا هم يحلون لهن، مع أن الشر من حيث السنة فاشترط أن يرد من جاء دون إذن أهله سواء كان ذكرا أو أنثى، الشرط عام، فالله عز وجل نسخ ذلك في حق النساء، وهذا يذكرونه مثالا زائدا على ما ذكره المصنف هنا. طيب قال احتج المراد بمن الشافعي، قال احتج أي الشافعي بأن السنة مبينة للكتاب، فكيف يبطل مبينه؟ يعني السنة تبين القرآن، فإذا كان ينسخها معناه أنه يبطلها، معناه أنه يبطلها وهي مبينة له. قال ولأن الناسخ يضاد المنسوخ والقرآن لا يضاد السنة، ومنع الوقوع المذكور، يعني أي أن الشافعي منع وقوع النسخ، يعني أن هذا لا موجود. طبعا هذه الأمثلة فله أجيب عليها. قال وأجيب بأن بعض السنة مبين له وبعضها منسوخ به، يعني يقول ليست كل السنة بيانا، فمن القرآن ما هو مبين لا يحتاج إلى بيان. قال وهذا المبين من القرآن ناسخ للمجمل من السنة، يعني يقولون جوابا على كلام الشافعي القرآن قسمان، منه ما هو مبين منه ما هو مجمل، السنة كذلك، فالمبين من القرآن ما يحتاج إلى بيان السنة، المبين من القرآن ما يحتاج إلى بيان لأنه واضح، فحينئذ هذا المبين من القرآن ينسخ المجمل من السنة ولا يكون حينئذ مبطلا لمبينه، لأنه مبين هو في نفسه، هو في هذا الحال مبين والسنة مجملة فجاء ناسخا فهو مبين ما يحتاج إلى يعني بيان في هذا الموضع، فما كان من القرآن مجملا جاء بالسنة بالبيان، ما كان مبينا ما يحتاج إلى بيان. وحينئذ الذي ينسخ السنة هو المبين من القرآن، هو المبين من القرآن. طيب قال وأجيب بأن بعض السنة مبين لها وبعضها منسوخ به، يعني بعض السنة يبين القرآن، ليست كل سنة، بعضها يبين القرآن وبعض السنة منسوخ بالقرآن. طيب، قال فأما نسخ القرآن بمتواتر السنة، يعني هذه الآن يعني مسألة أخرى، فالتضاد يعني لا تضاد، إذا كان الأمر كذلك كما سبق فلا تضاد بين الناسخ والمنسوخ. قال لأن الناسخ يضاد المنسوخ والقرآن لا يضاد السنة، الكل وحي من عند الله عز وجل ولا تضاد، والنسخ ليس فيه تضاد، النسخ فيه رفع. طيب، قال فأما نسخ القرآن بمتواتر السنة فظاهر كلام أحمد رحمه الله والقاضي منعه وأجازه أبو الخطاب وبعض الشافعية وهو المختار، يعني أن يكون هناك قرآن ينسخ بالمتواتر من السنة، لأن القرآن قطعي والسنة قطعية، والسنة قطعية، هم يمنعون أن ينسخ القرآن بالآحاد من السنة. طيب، وهناك من يمنع أصلا يقول لا، يعني السنة ما تكون ناسخة القرآن. قال فأما نسخ القرآن بمتواتر السنة فظاهر كلام أحمد رحمه الله والقاضي منعه، وهي رواية أخرى عن الإمام أحمد، وأجاز أبو الخطاب وبعض الشافعي وأجازه أبو الخطاب وبعض الشافعية وهو المختار. قال لنا، أي من أدلتنا على الجواز، لا استحالة ذاتية ولا خارجية، يعني هذا أمر ليس مستحيلا لا لذاته ولا لغير ذاته. قال ولأن تواتر السنة قاطع، يعني أنه قطعي، يعني السنة متواترة قطعية كما أن القرآن قطعي. قال وهو من عند الله تعالى، في الحقيقة فهو كالقرآن، الكل من عند الله، والله تعالى يقول ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أوتيت القرآن ومثله معه. قالوا نأتي بخير منها، الذين منعوا قالوا نأتي بخير منها أو مثلها، والسنة لا تساوي القرآن. أهل الجواب كما سبق، الكل وحي من عند الله عز وجل. نعم، هناك فروق بين السنة وبين القرآن، لكن المتواتر هذا مقطوع به. نعم، لا يتعبد بتلاوته، لا يتلى في الصلاة، لا يشترط لأخذه وأن يلمسه الإنسان الطهارة كما يعني يكون ذلك في القرآن، لكن الكلام على النسخ. قالوا ما أتي بخير منها أو مثلها، والسنة لا تساوي القرآن، وقد قال صلى الله عليه وسلم القرآن ينسخ حديثي وحديثي لا ينسخ القرآن، هذا حديث لا يصح، وأخرجه الدارقطني وغيره. قال ولأن السنة لا تنسخ لفظ القرآن فكذا حكمه، فكذا حكمه، يعني يقول لأن السنة لا تنسخ لفظ القرآن، فإنما القرآن هو الذي ينسخ بعضه بعضا. قال وهكذا الأحكام. قال وأجيب الذين قالوا بالجواز بأن نأتي بخير منها في الحكم ومصلحته كما سبق الكلام من قبل، والسنة تساوي القرآن في ذلك، لأن الكل عند الله، ولأن الكل فيه أحكام، والكل إنما يكون لمصلحة العباد التي علم الله عز وجل أنها تصلحهم وأنها تنفعهم، والله عز وجل أعلم ما يصلح عباده. قال وأجيب بأن نأتي بخير منها في الحكم ومصلحته، والسنة تساوي القرآن في ذلك وتزيد عليه، إذ المصلحة الثابتة في السنة أو بالسنة قد تكون أعظم من الثابتة بالقرآن أو على التقديم والتأخير. يعني نأتي منها بخير، يعني التقديم والتأخير فيما يتعلق بالقراءة نأتي بخير منها. قال أو على التقديم والتأخير، فلا دلالة في الآية أصلا، يعني حينئذ لو قرأنا أو لو كانت يعني نأتي منها بخير فحينئذ لا دلالة في الآية، الآية لا تصبح دليلا لهؤلاء المانعين. قال والحديث لا يخفى مثله لكونه أصلا فلو ثبت لاشتهر ولما خولف، يعني شيء إلى ضعف الحديث، الحديث ضعيف عند الدارقطني وغيره. قال ولا والحديث لا يخفى مثله لكونه أصلا فلو ثبت لاشتهر، يعني لو كان ثابتا اشتهر بين أهل العلم ولا علماء ولا تناقلوه. قال ولما خولف، أي لما قيل بخلافه، وها هم يقرون الأكثر يقرون القول بخلافه. قال ولفظ القرآن معجز فلا تقوم السنة مقامه بخلاف حكمه. يقول أما كون السنة لا تنسخ لفظ القرآن، قال لأن لفظ القرآن معجز، السنة ليست كذلك. أما ما يتعلق بالحكم فلا، يعني بخلاف الحكم، فإن الأحكام الشرعية تأتي إما أو تؤخذ إما من القرآن وإما من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إذن يعني خلاصة هذا أنه تكلم على شيء من أقسام النسخ، نسخ القرآن بقرآن مثله، وهذا كثير.